بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا مولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه وبعد. السلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته. وطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزل. هذا هو اللقاء 29 في سلسلة لقاءاتنا عن الأخلاق والحقوق، وهو اللقاء الأول في حقوق الأولاد. كنا قد ختمنا في اللقاء السابق الحديث عن حقوق الوالدين، وكان اللقاء الخامس في هذه الحقوق. تحدثنا فيه عن العقوق، معناه، مظاهره، حكمه وآثاره وعقوباته في الدنيا والآخرة. ونبدأ من هذه الليلة الحديث عن حقوق الأولاد، أي الأبناء والبنات. وإذا كنا قد تناولنا حقوق الوالدين من جهة الأولاد، فقد يحصل العكس، أي العقوق من الوالد لولده، كما جاء ذلك عن أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه، حيث جاءه رجل يشكو إليه عقوق ولده، فأمر رضي الله عنه بإحضار لابنه وأنبه على عقوقه لأبيه. فقال الابن: يا أمير المؤمنين، أليس للولد حقوق على أبيه؟ قال: بلى. قال: فما هي يا أمير المؤمنين؟ قال: أن ينتقي أمه، يختار أمه، ويحسن اسمه، ويعلمه الكتاب، أي القرآن. فقال الابن: يا أمير المؤمنين، إنه لم يفعل شيئا من ذلك، من الثلاثة. أما أمي فإنها زنجية كانت تحت مجوسي. أدي الأمر الأول، وقد سماني جعلا، أي جعرانا. والجعل حيوان كالخنفساء، وهو من الناس، يعني إذا سمي إنسان بهذا الاسم فهو الأسود الدميم القبيح. والجعران حشرة سوداء من نوع الخنافس، تكون أعزكم الله في دورات المياه. هذا الأمر الثاني في تسمية الاسم. الأمر الثالث: ولم يعلمني من الكتاب حرفا واحدا. فالتفت أمير المؤمنين إلى الرجل الشاكي ولده وقال له: أجئت تشكو عقوق ابنك وقد عققته قبل أن يعقك، وأسأت إليه قبل أن يسيء إليك؟ ففي هذه الحكاية ثلاثة حقوق، قبل أن نتناولها حقا حقا نتحدث عن الأولاد أولا، تعريفا به. الأولاد جمع ولد، والولد ما كان من ذكر أو أنثى. يقول ربنا تبارك وتعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. ولذلك بنسأل، هل النبي صلى الله عليه وسلم قال: علموا أبناءكم الصلاة، أو مروا أولادكم بالصلاة، ولا مروا أبناءكم بالصلاة؟ ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ مروا أولادكم ولا أبناءكم؟ أولادكم. لأنه لو قال أبناءكم خص الذكور، إذن لا تأمر البنت، ولو أمرت البنت لقالت لك: لا تأمرني. النبي صلى الله عليه وسلم قال: مروا أبناءكم. إنما أولادكم يبقى يشمل الذكر والأنثى. طيب من فوائد الأولاد، يعني من فوائد وجود الأولاد، لأن الله تبارك وتعالى قال في حكمته يهب لمن يشاء إناثا، بدأ بالإناث، ويهب لمن يشاء الذكور. يبقى واحد عنده بنات فقط، واحد عنده ذكور فقط، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا، يبقى خلفته صبيان وبنات. والحالة الرابعة ويجعل من يشاء عقيما، هذه الأصناف الأربعة، عقيم في الآخر، عنده بنات فقط، عنده ذكور فقط، عنده ذكور وإناث. فمن وجود الأولاد وفوائد الأولاد عدة فوائد، منها موافقة محبة الله تعالى بالسعي في تحصيل الولد لإبقاء جنس الإنسان، يعني لو لم يخلق الله تبارك وتعالى في الذكر رغبة للأنثى وفي الأنثى رغبة للذكر وفيهما معا رغبة في وجود الولد، ما بقي على ظهر الأرض بشر. فلحكمة من حكم الله تعالى أن يبقى الإنسان، ولذلك قال ربنا تبارك وتعالى في سورة البقرة ابتغاء لهذا الأمر: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم. الشاهد: فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم. وابتغوا ما كتب الله لكم أي من مجيء الولد. كان سيدنا عمر يقول إنه ما يأتي أهله شهوة، لكن يأتي بغرض، بنية أن يرزقه الله تعالى الولد. فأنت تبقى ناوي مع هذا اللقاء أن يرزقك الله تعالى ولدا يجاهد في سبيل الله، يخدم الأمة والإسلام عن طريق تحفيظه كتاب الله وما إلى ذلك. في سورة النحل: والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات. فقرن الله تعالى بين نعمة الأولاد ونعمة الطيبات. الأمر الثاني من الفوائد طلب محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن تطلب محبة رسولك صلى الله عليه وسلم في تكثير من يباهي بهم الأمم يوم القيامة، لما صححه الألباني من قوله صلى الله عليه وسلم: تناكحوا تكثروا فإني أباهي بكم الأمم يوم القيامة. الفائدة الثالثة طلب التبرك بدعاء الولد الصالح بعد الممات، لما في الصحيح من قوله صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: من صدقة جارية، من ولد صالح يدعو له، من علم ينتفع به. وإني يعني في مثل هذا اللقاء ربما من 20 سنة قلت يعني بعض هذه الكلمات: أنعي إليكم عالما من علماء الإسلام أيضا وأخا كريما توفاه الله تعالى من 20 سنة تقريبا، قلنا عن شيخنا الشيخ القرنشاوي رحمه الله، والآن عن أخينا الدكتور حمدي رجب عمارة أستاذ بكلية الشريعة والقانون بدمنهور، ومن قبله الأستاذ الدكتور محمد قنديل عميد الكلية برضو السابق، ومن قبله أو من قبلهما الدكتور عبد الحسيب رضوان. في البخاري وفي مسلم يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فأفتوا بغير علم، فضلوا وأضلوا. كانوا يقولون: موت العالم ثلمة في الإسلام، يعني نقص، وانهدام جزء لا يسده شيء ما اختلف الليل والنهار. لو تحدثنا ما وسعنا الوقت، لكن كنت أقول لإخواني هنا، يعني سألوني قبل أن تفقدوني، اللي عنده سؤال يسأل، لأنه الأيام مش مضمونة. هكذا سبقني زملاء، وأنا كما ندعو عند المقابر: أنتم السابقون ونحن بكم إن شاء الله لاحقون. فلا بد من التعلم. لذلك كان أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه يقول: ما لي أرى علماءكم يذهبون أي يموتون، وأرى جهالكم لا يتعلمون. تعلموا العلم، فإن ذهاب العلم بذهاب أهله، رحم الله الجميع وألحقنا بهم على خير. فالتبرك بدعاء الولد الصالح يبقى عملك مستمر، علم ينتفع به، عملك مستمر بعد الحياة. أنا من الناس من يعيش صغيرا ويموت صغيرا ولا أثر له في هذه الحياة، يحزن عليه أولاده وذووه فقط وأهله. لكن العالم عندما يعيش مؤثرا في المكان الذي هو فيه، المجتمع الذي حوله، يبقى يعيش كبيرا، لا يعيش لنفسه بل يعيش لغيره. فإذا مات كان كبيرا أيضا، كما ورد أنه يدعى عالم متعلم معلم، يدعى كبيرا في السماوات. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منه. الأمر الرابع من الفوائد: طلب الشفاعة بموت الولد الصغير إذا مات قبل أبيه. فعن قرة بن إياس رضي الله عنه أن رجلا كان يأتي النبي صلى الله عليه وسلم ومعه ابن له صغير، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تحبه؟ طبعا. قال: نعم يا رسول الله، أحبك الله كما أحبه، ربنا يحبك زي ما بحبه، حب ابنه. ففقده النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لم يعد يحضر مجلس النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: ما فعل فلان ابن فلان؟ قالوا: يا رسول الله مات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبيه: ألا تحب أن لا تأتي بابا من أبواب الجنة إلا وجدته ينتظرك، أي عند الباب؟ قال رجل: يا رسول الله، أله خاصة لهذا الذي مات ابنه خاصة، أم لكلنا، لكل واحد يحصل له ذلك؟ قال: بل لكلكم. قال المنذري، رواه الإمام أحمد ورجاله رجال الصحيح. وفي رواية للنسائي قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم، رواية أخرى كل يحفظ ما يحفظ، كان نبي الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس جلس إليه نفر من أصحابه، فيهم رجل له ابن صغير خلف ظهره، فيقعده بين يديه أي أمامه، فهلك أي مات. فامتنع الرجل أن يحضر الحلقة بسبب فقد ابنه وحزنه على ابنه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما لي لا أرى فلانا؟ فقالوا: يا رسول الله، بنية، أي ابنه تصغير، الذي رأيته هلك. فلقيه النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن بنيه، عن ابنه، فأخبره أنه هلك، فعزاه عليه أي عزاه فيه. ثم قال: يا فلان، أيما كان أحب إليك، أي شيئين أحب إليك؟ أن تتمتع به عمرك يبقى كده معاك حتى تموت أنت وانت تتمتع بابنك، أو لا تأتي بابا من أبواب الجنة إلا وجدته قد سبقك إليه يفتحه لك؟ قال يا نبي الله بل يسبقني إلى الجنة فيفتحها لهو أحب إلي. قال صلى الله عليه وسلم فذاك لك، يعني هذا الأمر لك. من مات له ولد صغير يكون من الولدان المخلدون الذين يسبقونه إلى الجنة ويفتحون له بابها أو أبوابها. وعن معاذ رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مسلمين، أي أب وأم مسلمين، يتوفى لهما ثلاثة من الولد إلا أدخلهما الله الجنة بفضل رحمته إياهم، أي رحمة الله للأب والأم. قالوا يا رسول الله أو اثنان، واللي يموت له اثنين. قال أو اثنان، قالوا أو واحد. في رواية لم يجب صلى الله عليه وسلم هنا، أي في رواية النسائي، لكن عند ابن ماجه قال وواحدا، حتى لو مات واحد. ثم قال صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده، هكذا كان يقسم صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده، إن السقط المولود اللي أمه تسقط فيه عشان تبشر لا يجر أمه بسرره. السرر ما تقطعه القابلة الداية، وما بقي بعد القطع فهو السرة، إنما السرر أي ما تقطعه الداية من الطفل. يجر أمه بسرره إلى الجنة إذا احتسبته، يعني قالت إنا لله وإنا إليه راجعون. قال المنذري رواه أحمد والطبراني وإسناد أحمد حسن، أي إسناد حسن. وروى ابن حبان في صحيحه بإسناد حسن أيضا عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا مات ولد العبد، قال الله عز وجل لملائكته قبضتم ولد عبدي؟ فيقولون نعم، فيقول قبضتم ثمرة فؤاده؟ فيقولون نعم، فيقول ماذا قال عبدي؟ فيقولون حمدك واسترجع، الحمد لله، إنا لله وإنا إليه راجعون. فيقول ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. ثم بعد هذه الفوائد التي تتحقق من وجود الأولاد حتى ومن مماتهم، ننظر في حديث القرآن عن الأولاد في آيات قليلة يتحدث عن البنين خاصة عن الذكور، وفي آيات كثيرة يتحدث عن الأولاد الشاملين للذكور والإناث. ومن عجب يا أحباب أن الله تعالى يبدأ دائما عند الحديث عن الأولاد ذكورا وإناثا يقدم الأنثى على الذكر، بعكس العرق الجاهلي اللي بيمتد في بعض الناس من تفضيل الذكر على الأنثى، فيقولون مبروك جالك ولد، ويقصدون بالولد الذكر. فربنا قدم الإناث في قوله تعالى يهب لمن يشاء إناثا، يعني بدأ بهن. قال هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، قدم الإناث. قال في الحقوق التي تأتي بعد ذلك والواجبات، حقوق وواجبات الزوجين، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. حتى في آيات المواريث يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. الذي يفهم ظاهر الآية يقول ربنا بدأ بالذكر، الحقيقة للذكر مثل حظ الأنثيين، يبقى الأنثى هي الأساس، الأنثى هي المعيار. فلو مات وترك ذكر وأنثى فنقول الأنثى بواحد والذكر باثنين، يبقى الأساس هو الأنثى المعيار. وفي بحث تحدثت عنه في ميراث البنت، ميراث الأنثى وميراث الذكر، قلت إن ميراث الأنثى على النصف من ميراث الذكر في أربعة مواضع محددة في كتاب الله، ترث النصف في أربعة مواضع، أو بعبارة أخرى إن الذكر يرث ضعف الأنثى في أربعة مواضع، بينما ترث الأنثى مثله مساوية له كالأم مع الأب مثلا عند وجود الأولاد، ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، يبقى ترث مثله، وترث ضعفه جده مرتين، وترث ثلاث أضعاف، وترث ولا يرث هو على فرض وجوده مكانها في 112 موضع، 112. حتى في أصحاب الفرائض في القرآن الكريم لو عدناهم من الآيات الثلاثة نجد أصحاب الفرائض 12. كم ذكر وكم أنثى من أصحاب الفروض؟ 4 ذكور و8 إناث. فالناس مش فاهمة هذا الكلام عفوا، والمسائل بيحرموا الأنثى ما زالت تحرم الأنثى من الميراث، والنبي صلى الله عليه وسلم قال اتقوا الله واعدلوا بين أولادك، برضو للذكر والأنثى. لو هتدي الولد في حياتك ادي البنت زيه، ولو كنت مفضلا لفضلت الإناث. لو النبي صلى الله عليه وسلم ما يفضل كان يفضل الإناث. خلينا ننتبه إليه هنا الآيات. المال والبنون زينة الحياة الدنيا، زينة زي أي زينة، والزينة تذهب ويبقى الأصل مجرد زينة، لكنه تعالى يتبع ذلك بقوله والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. يبقى خير من الأولاد، نعم، وخير أملا. أنت بتؤمن في الأولاد، أولادك ينفعوك ويرفعوك ويعملوك، إلا هينفعك ويرفعك ويبقى لك في الآخرة هي الأعمال الصالحة. قالوا هي الصلوات الخمس محافظة عليها، وأن يقول الإنسان سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، دي تبقى الكلمات الباقيات الصالحة. في سورة آل عمران زين للناس حب الشهوات من النساء، بداية من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث. ماله ده؟ ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات، إلى آخر الآية. أما حديثه عن الأولاد، ده حديث هنا عن مين؟ عن البنين، اللي هو المال والبنون زينة الحياة الدنيا. يعني واحد يقول ايه؟ يعني هل البنات مش زينة؟ اصل لما يبقى واحد مننا عنده كده شاب ابنه صغير يحب يلبسه كده جلابية، وكنا في السعودية نلبسوه غطرة زي كده والاخره، نبقى فرحان بيه. الاب لما ياخد ابنه معاه يروح معاه في فرح ولا في مناسبة يبقى مبسوط بالولد، وهو ده الفرع بتاعه اللي هي يعني يخلد ذكره بعد ذلك. انما قلما نجد واحد ياخد البنته علشان يلبسها ويبقى فرحان بيها ومش قلما. فدي زينة، والزينة تذهب، لكن الباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. زين للناس يبقى حب، اهي زينة برضو، هي حب الشهوات من النساء والبنين. وبعدين في الاخر قل انبئكم بخير من ذلك. حديث عن الاولاد عموما يعني الشاملين للذكور والإناث. وربنا لما ضرب المثل ضرب المثل بالرجال أم بالنساء؟ بالنساء. ضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون، وبعدين ومريم ابنة عمران. فين ضرب المثل بالرجال؟ لأنه المفروض الرجل يكون راجل، إنما لما تبقى المرأة يعني فيها أشياء طيبة يبقى ربنا يضرب بها المثل. لن يغرها امرأة فرعون، لا ملك فرعون ولا ما عند فرعون. رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. في سورة الأنفال: واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة. يعني فتنة اختبار وامتحان، وأن الله عنده أجر عظيم. معناها فلا تضيعوا ما عند الله من أجر عظيم مقابل الافتتان بهؤلاء الأولاد ذكورا وإناث. في سورة التغابن آية مهمة رقم 14، أنا لسه يعني أبص دلوقتي في التغابن الآية 14 وفي الأنفال 28، يعني الرأس 14 رأس الرقم يعني حتى نتذكر يعني بعض الأرقام للآيات. في التغابن: يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. تعددت الأقوال في سبب نزول هذه الآية، وإن بعض الصحابة كان أراد الجهاد، كلما أراد الجهاد مع رسول صلى الله عليه وسلم بكى أهله وولده قائلين إلى من تدعنا، فيرق قلبه لهم ويقيم معهم. وعن ابن عباس أنها في رجال أسلموا من أهل مكة وأرادوا أن يأتوا النبي صلى الله عليه وسلم مهاجرين إلى المدينة، فأبى أزواجهم وأولادهم أن يدعوهم، فلما أتوه رأوا الناس أي الصحابة الذين هاجروا إلى المدينة قد فقهوا في الدين، فهموا الدين، تعلموا من الرسول صلى الله عليه وسلم في خلال هذه المدة، فهموا أن يعاقبوا أولادهم وزوجاتهم، فقال تعالى: وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. عموما الآية عامة في جميع الأزواج رجالا ونساء. يا أيها الذين أمنوا إن من أزواجكم، لأن لفظ الزوج يشمل الذكر والأنثى برضه زي لفظ الولد في قوله تعالى: اسكن أنت وزوجك الجنة. يبقى المقصود بزوجك هنا أمنا حواء عليه السلام. اسكن أنت آدم وزوجك الجنة. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين. لأزواجك لم يقل لزوجاتك، فكلمة زوج بتشمل. يبقى لما ربنا يقول يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم، يعني ممكن هذا الكلام يقال للرجل إن زوجتك ممكن تكون عدو لك، ويقال للمرأة إن زوجك يبقى عدو لك. يبقى يشمل الرجال والنساء وجميع الأولاد سواء إناث أو ذكور. وهي عامة في كل معصية يرتكبها الإنسان بسبب الأهل والولد. لو اتسع الوقت في نهاية اللقاء في تفسيرات لهذه الآية رقم 14 من سورة التغابن، يبقى نأتي على هذه التفسيرات إن شاء الله. في سورة الحديد: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر. التكاثر في إيه؟ في الأموال والأولاد، أي أن الحياة الدنيا لعب باطل ولهو مفرح ثم ينقضي ولا يبقى. كل ما فيها كهذه الأشياء مثل هذه الأشياء في الزوال والفناء، فاعمل لما فيه البقاء اللي ينفعك في الآخرة. وعن علي رضي الله عنه قال لعمار: لا تحزن على الدنيا، لا تحزن على الدنيا، فإن الدنيا، خلي بالكم، ستة أشياء، ستة أشياء. انظر للفهم، ده كلام سيدنا علي لعمار رضي الله عنه. فإن الدنيا ستة أشياء: مأكول ومشروب وملبوس ومشموم ومركوب ومنكوح. ست، هنمسك حاجة حاجة. فأحسن طعامها العسل، اللي هو المأكول أحسن طعام، فيه شفاء للناس، وهو أي العسل بزقة ذبابة اللي هي النحل، مش كده؟ أدي المأكول أحسن ما فيه. وأكثر شرابها الماء، ويستوي فيه جميع المخلوقات حيوان وإنسان. احنا ما فيش تفضيل، احنا بنشرب مية والكلب لما هو بيشرب مية. وأفضل ملبوسها الديباج الحرير، وهو نس جدودة، نسي دودة، دودة القز، ده الحرير الطبيعي مش الحرير الصناعي دلوقتي. وأفضل المشموم المسك، ساعات يبقى فيه مسك أبيض كده تقليد، وشوية روايح اللي بين ايه ربنا بيمنع علينا بيكم انكم بس تتقبلوها يعني. افضل المشموم المسك، وهو دم فأرة، دم الغزال. وافضل المركوب الفرس، وعليها يقتل الرجال في الحروب. واما المنكوح فالنساء، وهو مبال في مبال، مكان البول في مكان البول. والله إن المرأة لتزين أحسنها، أي وجهها، يراد به أقبحها. أدي فهم الناس لهذه الحياة الدنيا. في الآية رقم 3 من سورة الممتحنة: لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم والله بما تعملون بصير. يبين سبحانه أن الأهل والأولاد لا ينفعون شيئا يوم القيامة. إن عصي ربنا من أجل ذلك، ومثل ذلك قوله تعالى في سبأ: وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى. بالأولاد والأموال مش هتقربك عند الله زلفى إلا من آمن وعمل صالحا، فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون. وهي رد على من قالوا من المترفين: نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين. فرد الله تعالى عليهم بهذه الآية، يعني لو لم يكن ربنا ده كلامهم راضيا عنا لما نحن عليه من الدين والتدين لم يعطنا الأموال والأولاد. فقال الله ردا عليهم: قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، يقدر يعني يقتل الرزق، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وانظروا إلى قصة قارون، وعندما خرج على قومه في زنته، وربنا بين لنا صنفين من الناس: صنف يريدون الحياة الدنيا قالوا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم، والجماعة اللي ربنا أداهم العلم قالوا ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالح. في النهاية فخسفنا به وبداره الأرض. أهل الدنيا قالوا إيه؟ ويل، كأن الله يبسط الرزق لمن يشاء. وبعدين لولا أن من الله علينا لخسف بنا. يخسف بكم ليه؟ عشان تمنيتوا أن تكونوا مثل قارون. أصحاب العلم ما تغيرش موقفهم، هم عارفين أن الحياة الدنيا كلها إلى زوال وفناء، أي أن الله تعالى هو الذي يفاضل بين عباده في الأرزاق امتحانا له، اختبارا، فلا يدل شيء من ذلك على العواقب على الآخرة. فسعة الرزق في الدنيا لا تدل على سعادة الآخرة، فلا تظنوا أموالكم ولا أولادكم تغني عنكم غدا من الله شيئا أو تقربكم عند ربكم رفعة ودرجة إلا من آمن وعمل صالحا فلن يضره ماله وولده في الدنيا بل قد ينفعه إذا كما قلنا رباه تربية حسنة وكان يدعو له بعد ما مات. ولذلك في ابن سيدنا نوح لما تشفع الرسول النبي إلى ربه نبني من أهلي قال إنه ليس من أهلي إنه عمل غير صالح وفي قراءة إنه عامل غير صالح يبقى أهلك اللي منك اللي عامل العمل الصالح. وفي سورة لقمان في آخرها يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق. والمعنى مع حديث النبي صلى الله عليه وسلم في من مات له ثلاثة من الولد لم يبلغوا الحلم أو الحنف لم تمسه النار إلا تحلة القسم. وحديث من ابتلي أي اختبر بشيء من هذه البنات فأحسن إليهن كن له حجابا من النار. المعنى في آية لقمان لا يحمل والد ذنب ولده ولا يحمل ولد ذنب والده لا يؤاخذ أحدهما بما فعل الآخر إلا إذا كان الوالد قد قصر في حق ولده أو الولد قد قصر في حق والده يبدأ أمر يرجع إلى العقوق أو إلى البر. والمعنى بين الآية والحديث إن ثواب الصبر على الموت موت من الأولاد والإحسان إلى البنات يحجب العبد عن النار. البنات اللي أحسن إليهم ثلاثة أو اثنين حتى وصلت إلى واحدة تبقى حجاب لأبيها وأمها من النار إذا ربيت تربية حسنة. ولو مات حد من الأولاد في الحياة يبقى ده صبرنا عليه يبقى له بيت في الجنة يسمى بيت الحمد ويكون حجاب له من النار. في صورة المنافقون يا أيها الذين أمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. يبقى ليلهيه ولده وماله عن ذكر الله فأولئك هم الخاسرون. يبقى لا تشغلنك الأموال ولا الأولاد عن ذكر الله وعن طاعة الله. يؤخذ مما تقدم من فوائد الولد ومن الآيات الكريمات والأحاديث الشريفات أن البنين نمرة واحد بقى. البنين مع الأموال زينة في هذه الحياة الدنيا لكن الأعمال الصالحات الباقيات أعظم وأفضل ودائما والعاقبة للتقوى. اثنين أن الأموال والأولاد فتنة اختبار وابتلاء ليشكر العبد ربه أو يكفر. ثلاثة إن من الأزواج والأولاد ذكورا وإناثا من يكون عدوا فعلى العبد الحذر من ذلك. أربعة إن الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر وتكاثر في الأموال والأولاد كل ذلك إلى فناء وعلى العاقل أن يعمل لدار البقاء للآخرة. خمسة أن الأموال والأولاد لن تنفع يوم القيامة إلا من آمن وعمل صالح. ستة أن الأرحام والأولاد لا تقرب العبد إلى الله إلا بالطاعة والعمل الصالح. سبعة على الجميع أن يتقي الله وأن يخشى يوما لا يجزي فيه والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا. ليحذر المؤمنون أن تلهيهم أموالهم وأولادهم عن ذكر الله حتى لا يكونوا من الخاسرين. ثم إلى ما تيسر من حقوق ثلاثة بدأنا بها الدرس في هذه الليلة. الحق الأول اختيار الأمة الأم الصالحة، وكذلك اختيار الأب الصالح، يعني اختيار الأم من جانب الزوج، واختيار الزوج من جانب الأهل أو من جانب الزوج أيضا. قال علماء التربية إن تربية الولد تبدأ قبل ولادته بعشرين عام. كيف؟ بسبب اختيار هذه الأم. فالأم الصالحة هي عماد البيت، وقال من قال الأم مدرسة إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق، هي عماد البيت وأساس صلاحه. قال تعالى في سورة النساء: فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. وقال سبحانه في سورة البقرة: ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبت. الأسرة هي الحضن الشرعي الذي يتولى حماية الفراخ الناشئة الصغيرة ورعايتها وتنمية أجسادها وتربية عقولها وأرواحها. وفي ظل الأسرة المسلمة زوج وزوجة تلتقي مشاعر الحب والرحمة والتكافل والتوازن، وتنطبع بالطابع الذي يلازمها مدى الحياة، وعلى هديه ونوره تتفتح لهذه الحياة وتفسر الحياة وتتعامل مع الحياة. ليه؟ عن طريق القرآن والسنة. قال الله تعالى وقال رسوله صلى الله عليه وسلم. كنا نذكر بقوله تعالى سورة المائدة الآية رقم 100: قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. يبقى الآيات القرآنية تذكرنا دائما بالمواقف التي ينبغي أن يكون عليها المسلم عموما زوج أو زوج. صلاح الوالدين من أهم عوامل بناء الشخصية المسلمة عند الأولاد. كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، لم يقل يؤسلمانه، لأن هو لو ترك لكان مسلما. ولا يشك عاقل في تأثر الولد ذكرا أو أنثى بأبيه وأمه. ولا يستقيم الظل والعود أعوج، وكما قيل: لا يغذى لئيم من أصل كريم. فالزوجة الخبيثة وكذلك الوالد الخبيث لا يخرجان شيئا سوى الخبيث. نعم. وقد جاءت الأحاديث الشريفة تحض على اختيار كل من الزوجين: تخيروا لنطفكم. في شأن الزوجة تنكح المرأة لأربع، تنكح الناس بتطلب لمالها ولحسبها لجمالها لدينها. آخر حاجة الناس بتدور على الدين، لما يجوا يقولوا ان ما بتصليش، بس البنت حلوة وابوها غني بس ما بتصليش. لك يا عم مين اللي بيصلي دلوقتي؟ صلي بعدين. هلا تصلي بعدين. يجي الولد الشباب ما بيصليش، يقول ومين اللي بيصلي يا عم؟ يصلي بعدين. الولد كويس وعنده وظيفة وبيلعب بالفلوس. هو ده. جاءني احد الاخوة يعني كده وقال لي: تقدم لابنتي ولد في كل الصفات الكويسة بس بيشرب. تقول بيشرب ايه؟ خلاص معروفة انه بيشرب. تقول بيشرب ايه؟ وهتجوزه اطلاق يا عم الحاجة ده، الشقة والفلوس والعربية واللي اطلقوا هتجيلك تاني يوم معمول فيها ومعمول فيها. ايه؟ فالناس بتنظر فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: تنكح المرأة لأربع. اخر حاجة الناس بتبصلها لايه؟ الدين. يقول صلى الله عليه وسلم موجها للنظر: فاظفر بذات الدين تربت يدك، وإلا انسقت يدك بالتراب إذا أنت لم تنظر إلى ذات الدين. لو عندها دين وعندها جمال هتحفظ هذا الجمال، تحفظ هذا المال، تحفظ النسب. إنما لو ما عندهاش دين، الثلاثة دول هيبقوا وبال عليها وعليك، على الولد يعني اللي يتزوج. في شأن الزوج: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه وفي رواية وأمانة. الدين والقلب الاثنين مع بعض. والله يا إخواني يبقى عنده دين وحافظ كتاب ربنا وحافظ ألف حديث بنصوصها لكن ما عندهش خلق يضرب البنت في وشها بإيده يكسر لها النظارة ويطلقها ويسيبها تمشي في الشارع وكذا. ليه؟ لأنه ما فيش خلق. فلا بد من ارتباط الاثنين الدين والخلق فزوجوه. وعن الحسن رضي الله عنه عندما سأله رجل ممن أزوج ابنتي قال لتزوج بنتك إلا من تقي، واحد عنده تقوى، إن أحبها أكرمها وإن كرهها لم يظلمها. مش هيظلمها ليه؟ وإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. لا يفرق مؤمن مؤمنة، لا يكره زوج زوجته، إن كرهها إن كره منها خلقا رضي منها آخر. والمشاهد والواقع يثبت صلاح الأولاد بصلاح الوالدين وفسدهم بفسادهما، هذا هو الغالب. من غير الغالب أن يحصل العكس، يبقى يطلع من ظهر العالم فاسد مثلا. ده ابتلاء برضو واختبار. ودي نذكركم بالآية 14 من سورة التغابن، يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروا. لذلك احنا بنكرر النصيحة، وكنا خدنا سلسلة هنا في هذا المسجد المبارك الحديث عن العنوان اللي وضعناه دليل المحتاج إلى فقه الزواج، نتكلم عن كيفية الاختيار من جانب الزوج ومن جانب الزوجة وما يحصل في فترة الخطبة. الخطبة فترة أجنبية، كلاهما أجنبي عن الآخر حتى يتم عقد القرار، ثم توقفت الدروس إلى أجل يعني قد يأذن الله في عودته. يبدأ الحق التالي اختيار الزوجة وكذلك اختيار الزوج، دي البداية. الحق الثاني الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم عند الجماع. اخوانا والله انا في دبي اقول هذا الدرس وواحد بلغ من العمر كان 68 سنة، يقول له والله ما حد قال لنا هذا الكلام، 68 سنة واحنا بنعاشر زوجتنا ولا نقول هذا الحديث. كيف الناس غالبا في الخطب او في ما بيكلموش عن مثل هذه الامور، كانه يعني عيب يتكلم في حاجه زي كده. ولذلك مره قابلته وكان عنده 70 سنه ورايحين نصلي في مسجد، هو بعربيته وانا بركب معه، ما لي اراك بملابسك العاديه بتاعت امس، انت لابس نفس الهدوم بتاعت امبارح ليه؟ ما اغتسلتش النهارده؟ قال لي اغتسل ليه؟ قلت له مش النبي صلى الله عليه وسلم يقول غسل الجمعة واجب على كل محتلم؟ قال لي أنا ما احتلمتش هغتسل ليه؟ لأن غسل الجمعة واجب على كل محتلم أي كل بالغ، يبقى البالغ سواء ذكر أو أنثى يغتسل للجمعة للنظافة. أقسم بالله يا شيخ أول مرة نعرف الكلام. الله، وأنتوا بتعرفوا إيه؟ بقالكم 70 سنة بتعرفوا إيه؟ فالناس ممكن تبقى عايشة تعيش وتموت وحاجات ما تعرفهاش، فأعرفوا ده بقى الاستعاذة عند اتيان الأهل عند الجماع، لما في الصحيح من قوله صلى الله عليه وسلم لو أن أحدكم أتى أهله قال بسم الله، أدي بسم الله، تأكل بسم الله، تشرب بسم الله، تكتب بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. هي تقول الكلام ده وهو يقول نعم، فقضى الله بينهما ولد لم يضره شيء. ليه؟ لأنه حصن البذرة قبل وضعها، وجنبنا الشيطان ما رزقتنا. ستنا أم مريم قالت إيه؟ وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. فقالوا اثنين لم يمسهم الشيطان، الاثنين دول مريم وابنها. ليه؟ لأن أمها قالت أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. قال المفسرون لم يضره، يعني لم يفتنه في دينه إلى الكفر. وقال ابن دقيق العيد معنى الضرر يحتمل ألا يضره في دينه، ما يطلعش شيطان أزرق، عشان الأولاد طالعين شياطين ليه؟ عشان أبهاتهم ولا أمهاتهم افتكروا هذا الأمر. وفي الكتاب العزيز في القرآن: وشاركهم في الأموال والأولاد. كيف يشارك الشيطان الناس في الأموال؟ في الأكل والشرب ما فيش بركة. يدخل الرجل بيته لا يسمي الله ولا يسلم على من في البيت، يقول الشيطان ضمن المبيت هنبات هنا الليل. لما عندما يأتي يأكل لا يقول بسم الله، يقول ضمن المبيت والعشاء. طيب الشيطان يتعشى، وبعدين الأيام نام ودخل الرجل إلى أهله ولم يقل هذه العبارة: اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. تعرفوا المصيبة تحصل إيه؟ أن يلتف الشيطان على إحليله فيجامع معه زوجته. مصيبة. هذه معنى وشاركهم في الأموال والأولاد. يبقى الأموال ما فيهاش بركة والأولاد ما فيهاش بركة من ناحية تانية، والعياذ بالله. أنت لا عليك إلا أن تقول هذه الكلمات. وكان النبي الحديث لو أن أحدكم أتى أهله والتفسير قال بسم الله: اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فقضى بينهما ولد لم يضره، أي الشيطان. في الآية: وشاركهم في الأموال والأولاد. المشاركة في الأموال بعدم التسمية عند دخول البيت، ولا التسمية عند الطعام والشراب. يقوم الشيطان يضمن الأكل والشرب والمبيت في هذا البيت، بقينا شركاء وشاركهم. طب والأولاد؟ إذا لم يسمي الرجل عند جماع أهله يلتف الشيطان على إحليله على ذكره فيجامع معه زوجته. يبقى دي المشاركة فين؟ يبقى الواد طلع شيطاني، ما طلعش بقى رحماني، زي ما أقول لك الزرع اللي طلع شيطاني يعني. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ من شر المني، فكان يقول كما رواه الترمذي وحسنه والحاكم وصححه: اللهم إني أعوذ بك من شر سمعي وشر بصري وشر لساني وقلبي وشر مني. هذا هو الحق الثاني. الحق الثالث أنا خدناهم منين؟ من حديث ورواية سيدنا عمر رضي الله عنه: لا يؤتدى على الولد وهو في بطن أمه، أي أن الإجهاض محرم بالكتاب والسنة. ففي سورة الإسراء قال ربنا: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا. خلي بالكم يا أحبابي، الآية دي رقم 31 من سورة الإسراء. الآية اللي بعديها آية الزنا: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. الآية الثالثة اللي هي 33: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. تنبه بعض من أعطاه الله الفهم، لماذا جاءت آية الزنا بين آيتين تحرمان القتل: ولا تقتلوا أولادكم ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، وفي النص جاء ولا تقربوا الزنا. فقال إن قربان الزنا قتل، فيه قتل، قتل لمادة الحياة المني، وقتل لهذه النفس، لأنه الولد هيطلع ما يعرفش له أب ولا أم، لأنه ابن زنا والعياذ بالله. ولو بقي في بطن أمه ربما يؤدي ذلك إلى قتلها من قبل آباها وأهلها، ولو ولد هتقتله، هترميه في صندوق زبالة أو قمامة أو تقتل معه. فقتل، فربنا وضع الآية بحكمته بين آيتين في القتل. ودي تحدثنا عنها في خطبة بعنوان: ولا تقربوا الزنا. وفي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: أي الذنب أعظم؟ قال: الشرك بالله. قيل: ثم أي؟ قال: عقوق الوالدين. قيل: ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معه. الإمام الغزالي تحدث عن الإجهاض فقال: أول مراتب الوجود أن تقع النطفة في الرحم وتختلط بماء المرأة وتستعد لقبول الحياة، وإفساد ذلك جناية. فإن صارت مضغة وعلقة في الطور الثاني كانت الجناية أبحش، وإن نفخ فيه الروح واستوت الخلقة ازدادت الجناية تفحشا، ومنتهى التفاحش في الجناية بعد الانفصال حيا. وده موضوع يتعلق بتنظيم النسل، ومن الحرمة أيضا ضرب الأم أثناء حملها يعني، ولها حقوق. هذه الحقوق الثلاثة: الاختيار، اختيار الزوج والزوجة، الاستعادة عند الجماع، حرمة الاعتداء على الولد في بطن أمه بالإجهاض أو الضرب، الحق الرابع وننهي به لقاء الليلة، التأذين في أذنه اليمنى، ده ثابت ما أخرجه الترمذي بإسناد حسن عن أبي رافع رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن في أذن الحسن بن علي حين ولدته فاطمة. وهذا هو الثابت الصحيح، يعني التأذين في الأذن اليمنى، والتأذين يكون بصوت منخفض. لماذا؟ سره وحكمته أن يكون أول ما يقرع سمع المولود هو بيسمع، وهو بيسمع في بطن أمه بيسمع، يبقى كلمات الله تعالى المفضل منه للكبرياء، الله أكبر الله أكبر، والعظم والشهادة التي أول ما يدخل بها في الإسلام أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، كما يلقن يبقى في نزوله يلقن الشهادتين، وعند انتقاله عند موته يلقن الشهادتين أيضا: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. فإذا أخرى هي هروب الشيطان عندما يسمع الآذان، ساعة الآذان ما يؤذن الآن إن شاء الله الشيطان يهرب ويسمع له ضريط، وبالتالي يترقب الشيطان الولد عند ولادته كما يترقبه عند خروجه من الحياة الدنيا ليفتنه. يبقى تلقين الشهادتين والآذان هو السنة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نسأله تعالى كما دعوناه أن يجعلنا وإياكم من البارين بآبائهم وأمهاتهم في الحياة وبعد الممات، ويعيذنا وإياكم من العقوق لهم أو لأحدهما في الحياة أو بعد الممات. نسأله تعالى أن يعيننا على حسن تربية أولادنا. بقي دقيقة؟ طب أنا لا مش هينفع، يمكن بعد الصلاة أنا هأختم بطرفة، لأنه دائما وأبدا مجالس الفقه كما قلنا بيبقى فيها إيه يعني جفاف شوية. العيشة بتؤذن، هتؤذن يعني، الأولاد نزلوا المسجد، الجد والأب والأولاد، فالأولاد نزلوا المسجد عشان يصلوا، والأب قاعد بيشرب شيشة، فالجد يقول له: أنت قاعد بتشرب شيشة وولادك يروحوا يصلوا؟ ماذا قال الأب؟ عشان تعرف تربيتي من تربيتك، أنا ربيت الأولاد على أنهم يصلوا وأنت ربيتني على أن أشرب. فنسأل الله عن السلامة. إن كان هناك وقت بعد الأذان لهذه الآية نقولها، وإلا نردد الأذان إن شاء الله، وصلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.